بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، كقوله: إنما الصرعة الذي يملك نفسه. إنما الصرعة، الصرعة ولا الصرعة؟ إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، كقوله: لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. إنما الكرم قلب المؤمن، وهذه الترجمة هي قطعة من حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرم الرجل المسلم، وهو جزء من حديث أبي هريرة المتقدم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن، تقدم في أن هذا يتضمن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لتسمية العنب كرما، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن. وذكر العلماء أن العلة من هذا أن العرب كانوا يسمون الخمر كرما، وكانوا يزعمون أنها تدل على الكرم، وكانوا يسمون العنب أيضا كرما، قيل لأنها هي أصل الخمر، أن العنب هو أصل الخمر، فأخذوا له اسما من اسمها. فلما كان العنب من الطعام الطيب الذي أباحه الله عز وجل، وكانت الخمر يسمونها بهذا الاسم، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الطعام الطيب يدل على المادة الخبيثة المتخمرة التي حرمها الله عز وجل. وقيل إنما نهى عن ذلك أيضا كما جاء في هذا الحديث أن هذا الاسم الشريف أولى به المؤمن، لأنهم يقولون إن الخمر هي الكرم لأنها أصل الخمر، فأولى بهذا الاسم الشريف المؤمن، فإن قلبه هو الكرم، وذلك أن قلب المؤمن هو الأصل في العمل، والكرم والفضل وسائر أعمال البر إنما تنبعث من قلب المؤمن، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمؤمن قلبه صالح وأعماله صالحة، ولهذا أولى بهذا الاسم الشريف هو قلب المؤمن. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الخمر تسمية العنب كرمة، إما لأنهم اتخذوها من اسم الخمر وأرادوا ربطها به، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك حتى لا يذكرهم هذا الاسم بالخمر المحرم عليهم، وإما لأن قلب المؤمن هو أولى بهذا الاسم من العنب، فإنه أصل الخير. ولهذا في هذه الترجمة ما يدل على أن قلب المؤمن هو أولى بهذه التسمية: إنما الكرم قلب المؤمن. ثم قال الإمام البخاري: وقد قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة. هنا الإمام البخاري يشير بهذه الأمثلة إلى أن الاسم قد يسمى تطلق التسمية على شيء وقد تنفى عنه، ونفيها عن بعض الأشياء لا يعني أنها منتفية عنه من الأصل، وإنما يدل على أن التسمية أولى بها من يستحق هذا الاسم على وجه الكمال. وهذا كما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أي الشديد الشدة الكاملة، وإن كان صرع الرجال كما تقدم أنه من الشدة. فكأن الإمام البخاري يشير هنا إلى أن تسمية الخمر، تسمية العنب كرما، أنه لا ينفي عنها هذا الأصل الذي عرفت به في كلام العرب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أولى بهذا الاسم هو قلب المؤمن، فكأن في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم هذه التسمية لأن قلب المؤمن أولى بها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات يوم القيامة فيأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فهذا مفلس وهذا مفلس، لكن المفلس الحقيقي الذي يستحق هذا الاسم على وجه الحقيقة والكمال هو مفلس الآخرة. وكذلك الشديد الذي يستحق هذا الاسم على وجه الكمال هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وكذلك كأن الإمام البخاري يشير إلى أن الكرم إنما يستحقه على وجه الحقيقة والكمال هو قلب المؤمن، فكأنه أشار بهذه الجملة من الأمثلة إلى هذا المعنى. ثم قال: كقوله: لا ملك إلا لله، فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. عندما يقال لا ملك إلا لله، فهذا الملك هو الملك الكامل الذي ينتهي إليه كل ملك، ولا ينفي هذا أن يكون هناك ملوك في الدنيا، كما قال الله عز وجل مخبرا عن ملكة سبأ: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. فوصفت سليمان عليه السلام بأنه ملك، وهو ملك من ملوك الدنيا، ولهذا في قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. قال العلماء: هذا دليل على أن الملك الذي لا يكون معه ملك يوم القيامة هو ملك رب العالمين، مالك يوم الدين. وأما في الدنيا ففيه ملوك، لكن ملكهم يكون داخلا تحت ملك الله عز وجل. فأشار هنا أيضا إلى أنه عندما يقال لا ملك إلا لله لا يعني نفي الملك عن غيره في الدنيا، ولكن الملك الحقيقي الكامل الذي ينتهي إليه كل ملك هو ملك الله عز وجل. فكأنه أشار بهذه الأمثلة إلى هذا المعنى، وقد سبق التنبيه على هذه المسألة عند شرح الحديث: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أن هذا لا يعني نفي الشدة عن من يصرع الرجال، ولكن هناك معنى كامل يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وهذا أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقولون الكرم، يعني في العنب، ويقولون الكرم في العنب. وهذا إنما قاله على سبيل الإنكار عليهم، ولذا قال: إنما الكرم قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن. وهذا فيه إشارة إلى ما سبق التنبيه عليه من أن الكرم وهو هذا الاسم العظيم إنما يستحقه قلب المؤمن. وأما العنب وإن سموه كرما فأولى به قلب المؤمن، هو أولى به من تسمية العنب كرما، فكأن هذا فيه إشارة إلى المعنى الكامل الذي يستحقه المسمى، وهو أن قلب المؤمن أولى به. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن هو مصدر الخير كما تقدم، ومنه تنبعث الأعمال الصالحة، وهو المحرك للجوارح، والقلب مع الجوارح كالملك مع جنوده، إذا توجه إلى شيء توجهت الجنود إليه، وإذا أمسك عن شيء أمسك الجنود معه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ليس هناك عمل إلا وتسبقه نية. وقد اختلف في هذا الحديث هل هو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قاله في سياق الخبر أنه ما هناك عمل إلا بنية، أو أنه أخبر عن الشرع أن الناس إنما يجازون في بأعمالهم على قدر نياتهم، فإذا كانت النية صالحة كان العمل صالحا، وإذا كانت النية فاسدة كان العمل فاسدا. فالمقصود أن القلب هو المحرك لأعمال البر، وقلب المؤمن قلب صالح، ولهذا يعرف بصلاحه لأنه قلب مؤمن، والمؤمن هو من امتثل طاعة الله عز وجل. ولذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب الإنسان، وإنما قال إنما الكرم قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن امتلأ إيمانا وأثر في الأعمال، فأصبح منبع الخير بتوفيق الله عز وجل وبهدايته له، فكان أولى بهذا الاسم الشريف من إطلاقه على العنب التي زعموا أنها هي أصل مادة الخمر، ومن شرب الخمر وبشرب الخمر فإن الخمر تدل على السخاء والكرم، فإن هذا الكلام باطل، ودعوى أن الخمر أنها تدل على السخاء والكرم هذا غير صحيح، بل إنها مفسدة للعقل، وهي أم الخبائث، وهي التي تدعو إلى الرذائل والفواحش. وأما الكرم فإن الذي يحمل عليها الإيمان وتقوى الله عز وجل واحتساب الأجر في الإنفاق فيما عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل فداك أبي وأمي. فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم الإمام البخاري بقوله باب قول الرجل فداك أبي وأمي، هذه الأبواب في الألفاظ وما يصدر منها، كما تقدم في تسمية العنب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، وما يأتي بعدها في الألفاظ التي ينبغي أن تراعى في الألفاظ وفي المخاطبة، ومنها هذا الباب في قول الرجل فداك أبي وأمي. فداك أبي وأمي، الفداء هو أن يجعل الرجل مكان الرجل عند المهلكة أو عند الشدة أو عند العذاب، ولهذا يقال فداء الأسير، أن يفدى بأسير آخر أو أن يفدى بمال. ففداء الأسير هو ما يجعل من المال أو من الأسير الآخر في مقابل فكاك هذا الأسير. والفداء هو أعم من فداء الأسر، الفداء أعم من فداء الأسر، فقد يكون الفداء من مهلكة، كما في حديث أبي طلحة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقد رأى الكفار ينهالون على المسلمين بالنبال، فقال له نحري دون نحرك يا رسول الله فداك أبي وأمي. فهذا فداء له في ذلك اليوم العصيب عندما انهال الكفار على المسلمين بالنبال، فهو فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، جعل نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم من القتل. وقد يكون الفداء من العذاب يوم القيامة، كما جاء أنه يقال للمؤمن يعطى كل مؤمن يهوديا أو نصرانيا ويقال هذا فداؤك من النار، هذا فداؤك من النار، فهذا فداء من العذاب، من العذاب يوم القيامة. فالفداء هو ما يخلص به الرجل عند المهلكة أو عند الضيق مما يدفع في مقابل خلاصه ونجاته، ويكون هذا مما يدل على تقديم هذا الذي فدي بمن فدي به، ويدل على فضله عليه، فإنه يفدى بمن يزهد فيه أو بما هو أفضل منه، فيكون فداء له من العذاب أو من الهلاك. وفيه قال فيه أي حديث الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حديث الزبير رضي الله عنه قال جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة يوم الأحزاب في النساء، يجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، يقومون على حراسة النساء وحماية النساء. وفي آخر الحديث قال لما رجعت جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه فقال لي فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. فإذا هنا أشار الإمام البخاري إلى هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فداك أبي وأمي، فيه أي في حديث الزبير الذي قال له فيه النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، وهذا مما يدل على فضل الزبير رضي الله عنه، وكذلك من قال له ذلك كسعد بن أبي وقاص. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له فداك أبي وأمي مما يدل على فضله وعلى علو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي أظنه يوم أحد. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا أي يقول له فداك نفسي أو فداك أبي وأمي أو فداك أبي، أي أنه يفديه بنفسه أو بأهله، يفدي بمعنى يفديه بنفسه أو بأهله. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، يعني هذا خبر علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، وقد ثبت أنه قال هذا للزبير، فيكون هذا من خبر علي رضي الله عنه فيما علم من النبي صلى الله عليه وسلم وما سمعه، ولا يعارض هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لغير سعد كما قال للزبير. قال سمعته يقول أي لسعد ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الرماة المجيدين الذين يجدون الرمي، وهو ماهر بالرمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفزه على الرمي يوم أحد وعلى قتال الكفار، ويقول له ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، أي في الجهاد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه ويحفزهم على أعمال البر ويحملهم على أعمال البر ويعينهم على ذلك، وهذا من تعهده لأصحابه عليه الصلاة والسلام. فداك أبي وأمي أي جعلت أبي وأمي فداء لك، كما هو في منزلة الرجل عند الرجل عندما تكون له عنده منزلة وله مكان في نفسه يقول له فداك نفسي أو فداك أبي وأمي. قال علي رضي الله عنه أظنه يوم أحد، وهذا الظن جزم بعض المحدثين كما ذكر هذا ابن حجر رضي رحمه الله أن هذا يوم أحد، أن هذا يوم أحد، وهذا من بعض الرواة، لعله من بعض الرواة، أنه ظن أن هذا يوم أحد، وهذا من توقيهم ومن احترازهم من أن ينقلوا شيئا إلا بتثبت، لكنه جزم بعض الشراح أنه على ما جاء في بعض الروايات أنه يوم أحد، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا يوم أحد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ثم ذكر الترجمة الثانية: باب قول الرجل جعلني الله فداءك. وقد يستشكل لما فرق المصنف بين البابين، ففي الأول قال باب قول الرجل فداك أبي وأمي، وفي الثاني قال باب قول الرجل جعلني الله فداءك. فلعل هذا أن في الأول أنه فداء بالأبي والأم، وفي الثاني فداء بالنفس. ثم يلاحظ على الباب الثاني أيضا أنه من قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والباب الأول هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فالباب الأول فيه شواهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: فداك أبي وأمي. والباب الثاني فيه خطاب من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة: جعلني الله فداءك. وإن كان أيضا في قول أبي بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ما يشير إلى أن هذا أيضا من الفداء بالأبي والأم. لكن الذي ميز الباب الثاني عن الباب الأول من حيث الدلالة والظهور أن الباب الأول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، والباب الثاني هو من قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وهذا هو من حديث موصول من حديث أبي سعيد الخدري في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وأخبر أن الله خيره بين الدنيا وبين اللحوق بالرفيق الأعلى، فقال فيه أبو بكر رضي الله عنه: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وهذا خطاب من أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان الصحابة، ولا يقول فداك أبي وأمي، وإنما يتكلم بلسانهم لعلمه أنهم كلهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم. وهذا الأمر إنما يكون لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يندر أن يقال في رجل يجتمع الناس عليه ويقولون له: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ولكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم في قلوب المؤمنين جعل أبو بكر رضي الله عنه يقول هذه الكلمة مترجما عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، بآبائنا وأمهاتنا. ومحتمل أيضا أن فديناك بآبائنا أي بآباء الرجل من آبائه القريبين والبعيدين، وأمهاته أيضا حتى يعلون، فإنه يفديه بكل آبائه وبكل أمهاته. وهذا أيضا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولمنزلته في نفوس أصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا، لو كان مقصود المصنف بالتفريق بين البابين أن الباب الأول في التفدية بالآباء والأمهات والآخر في التفدية بالنفس، فلماذا أورد هنا قول هو هذا؟ أنا أقول هذا مما يجعل الفرق البين الواضح بين البابين، أنه فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما قال الصحابة. وإن كان في الترجمة الأولى قال فداك أبي وأمي، والثانية قال جعلني الله فداك، فواضح من جهة الترجمة الفرق، لكن من جهة ما يدخل تحت الترجمة وما ذكره من الأحاديث فإن هذا لا يستقيم، لكن لعله يقال أن هذا يعني مما يعني سبق التنبيه عليه أنه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو مما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. ثم ذكر أيضا تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا السير النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجه صفية وطلحة وأبو طلحة وأنس بن مالك. وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك، وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي النجاري الأنصاري من بني النجار من الخزرج من الأنصار، وهو زوج أم أنس. فكان أنس مع زوج أمه أبو طلحة، فكان في سير كان أنس وأبو طلحة في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته. الإرداف هو أن يكون المردف خلف الراكب، يسمى رديف، والأول راكب. وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وكان هذا يعد من فضائلهم في إرداف النبي صلى الله عليه وسلم لهم على راحلته التي هو عليها، على ناقته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة أي تعثرت بشيء، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. صرع بمعنى سقط، صرع هنا بمعنى سقط النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة أي صفية لما عثرت الناقة، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهرها وكذلك المرأة. قال: وأن أبا طلحة قال، هذا إشارة إلى فعله، قال: وإن أبا طلحة قال، وليس المقصود بالقول هنا أنه قال بلسانه أي فعل، قال: أحسب اقتحم عن بعيره. أحسب يعني هذا الذي أحسبه من فعله، لأنها حركة سريعة يصفها ويقول أحسب أنه اقتحم عن بعيره. قيل معنى اقتحم عن بعيره أي أنه قفز من بعيره دون روية ودون تأمل، وهذا من حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم ومن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداك. يا نبي الله، جعلني الله فداك. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في قول أبي طلحة رضي الله عنه: جعلني الله فداك. فآزر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فقفز قفزة عظيمة واقتحم عن بعيره، ومعلوم يعني طول البعير، فإنه لم يوقف البعير ولم ينزل من ظهر البعير بعد بروكه، وإنما قفز قفزة من على ظهر بعيره ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على عظم مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، وعلى مدى ما في قلوبهم من المحبة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: جعلني الله فداك، جعلني الله فداك، أي أفديك بنفسي ويكون الضرر علي ولا يصلك شيء ولا يصلك شيء منه. هل أصابك من شيء؟ هل أصابك من شيء؟ أولا فداه بنفسه مبينا له أنه يفديه بنفسه فيما هو فيه، ثم قال: هل أصابك من شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن عليك بالمرأة. ولكن عليك بالمرأة، أي أعن المرأة وتفقد حالها، أي صفية. فهنا أدب عظيم من أبي طلحة رضي الله عنه، الموقف الأول العظيم، موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم وقفزه من على ظهر بعيره، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه واطمأن عليه، ثم استجابته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة تمسكهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس قد يحمله حبه للرجل أن يخالف أمره أحيانا، فهو استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ولكن عليك بالمرأة. فألقى هنا أيضا موقف آخر عظيم، فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها. ألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقد حال المرأة ألقى ثوبه على وجهه حتى لا يراها، وهذا من حرصه على زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يرى منها شيئا، وكان يخشى أن تكون قد تكشفت عند سقوطها، فألقى ثوبه عليها حتى لا يرى منها شيئا، فقصد قصدها دون أن يرى، وإنما كان متجها نحوها، ثم ألقى ثوبه عليها دون أن ينظر إليها. فهذا أدب عظيم وموقف عظيم من أبي طلحة رضي الله عنه، وكل هذا كما يقال الآن هو في دقائق، كيف أنه أحسن التصرف في هذه المواقف العظيمة، وصدر منه هذا الأمر العظيم في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه، ثم لما وجهه إلى إعانة المرأة ألقى ثوبه على وجهه حتى لا يرى منها شيئا، ثم قصد قصدها، أي اتجه نحوها، قصد بمعنى اتجه، قصدها بمعنى جهتها، فألقى ثوبه عليها ثم انصرف حتى لا تنكشف وحتى لا يعني يرى منها شيئا، وكأنه اطمأن على سلامتها فأراد سترها رضي الله عنه. فقامت المرأة، أي قامت بعد ذلك، فشد لهما على راحلتهما، أي أنه شد لهما ما يكون من مما يشد على ظهر البعير ليصعد النبي صلى الله عليه وسلم وتصعد هي معه، فشد لهما على راحلتهما فركبا، فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة، أي بالقرب من المدينة أو ببعض نواحيها التي هي يعني تظهر على المدينة وتطل عليها، قال أشرفوا على المدينة، أو قال أشرفوا على المدينة يعني من مكان مرتفع، أو كانوا بظهر المدينة، أي الأماكن التي تظهر على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فكانت هذه سنة يقولها من قدم إلى بلده، آيبون يعني راجعون، تائبون تائبون إلى الله. يلاحظ وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين رجوعه إلى أهله وإلى بلده مع رجوعه إلى ربه بالتوبة، فربط هذا إيابه ورجوعه إلى أهله بإيابه وتوبته وإنابته إلى ربه. وكان هدي السلف أنهم كانوا يستدلون بهذه الأشياء على بعضها، فكانوا إذا رأوا النار تذكروا نار الآخرة، وإذا رأوا جنان الدنيا تذكروا جنة الآخرة، وإذا رأوا شيئا تذكروا أمور الآخرة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما رجع إلى بلده وتذكر رأى إيابه ورجوعه، تذكر إياب العباد وتوبتهم إلى الله عز وجل، فجمع بينهما، قال آيبون تائبون أي تائبون لله عز وجل، عابدون أي عابدون لله عز وجل، فجمع بين العبادة والتوبة. فالعبادة التحقيق المشروع، والتوبة من التفريط فيه أو بارتكاب محرم. لربنا حامدون أي نحمد الله عز وجل على ما من به وما وفقنا إليه في سفرنا ورجوعنا. لربنا حامدون، قوله لربنا هذا الدليل على حصر الحمد في الله عز وجل، فإن الجار والمجرور يدل على الحصر، أن الحمد لله عز وجل وهو المستحق للحمد، وما من خير إلا من الله عز وجل. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة، أي يقول هذه الكلمات عليه الصلاة والسلام حتى دخل المدينة. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، يصيبه ما يصيبه ويصبر ويتحمل، ولا يكون منه إلا الشكر والثناء على الله عز وجل. فالشاهد من الحديث قول أبي طلحة جعلني الله فداك، وهي التي أخذها الإمام البخاري وجعلها ترجمة لهذا الباب، وهذا مما يدل على قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. ومنهم من يفديه بأبيه وأمه، ومنهم من يفديه بنفسه، ومنهم من يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا كما قال أبو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو أهل وأحق من يفدى بالنفس، فإنه عليه الصلاة والسلام محبته متقدمة على محبة كل أحد، وقد أخبر أن المؤمن لا يؤمن حتى يحبه أعظم من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. فدل على أن فداء المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم كونه يفديه بنفسه أنه هذا حق وأنه مستحق لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حقه على الأمة عظيم، أنقذ الله به هذه الأمة من ظلمات الشرك والجهل والبدع والخرافة والتنافر والتقاطع، إلى أن جمعها الله عز وجل على هذا الدين ورزقها الإيمان وأنزل عليها هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم الحق العظيم بعد حق الله عز وجل على الأمة في أن تتقدم محبته على محبة كل أحد، وأن يفديه الإنسان، يفديه بنفسه ووالده ووالديه والناس أجمعين، لأن مقامه يستحق هذا الفداء، ومنزلته تستحق هذه التضحية العظيمة. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.